أحاديث إصلاح القلوب. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى. مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها. فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه. أحاديث إصلاح القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهلكات ثلاث: إعجاب المرء بنفسه، وشح مطاع، وهوى متبع. رواه البزار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرده، إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تكونوا تذنبوا خشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب العجب. رواه البيهقي في شعب الإيمان. العجب خلق ذميم وداء مهلك، وهو من أعظم آفات القلوب. وكم من إنسان كان هلاكه بسبب عجبه بنفسه، بأن ينال حظا من الدنيا من مال أو رئاسة أو غير ذلك، فيصاب بعجب يتعالى به على الآخرين، فإذا أصيب بهذا الداء أهلكه، وهو يدعو إلى الكبر، والكبر يتولد عنه، ومن الكبر يتولد آفات كثيرة. وبين الكبر والعجب فرق. قال أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك: ما الكبر؟ قال: أن تزدري الناس. فسألته عن العجب، قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. وكلاهما من أدواء القلوب، إلا أن الكبر يستدعي متكبرا عليه يرى نفسه فوقه وأعلى منه، وأما العجب فاسترواح للنفس وركون إلى رؤيتها، ولا يستدعي غير المعجب به، بل لو لم يكن إلا وحده تصور أن يكون معجبا، ولا يتصور أن يكون متكبرا. والعجب يفضي إلى التكبر، والتكبر لا يكون إلا عن عجب، إذ هو أثر من آثاره. وإذا اجتمع في المرء كبر وعجب فقد استحكم هلاكه، فإنهما يسلبان الفضائل ويكسبان الرذائل، وليس لمن استولي عليه إصغاء لنصح ولا قبول لتأديب. وليتأمل في ذلك قصة صاحب الجنتين التي ضربها الله عز وجل في القرآن مثلا تبيانا لخطورة هذه الآفة. قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. فهذا رجل أهلكه العجب، دخل جنته مع صاحبه يطوف به فيها ويريه حسنها، وهو ظالم لنفسه قد تمادى به عجبه، إلى أن قال: ما أظن أن تفنى هذه الجنة أبدا، وما أظن أن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن في ذلك اليوم خيرا منها منقلبا. ولما أحل الله به العقوبة وأحيط بثمره، أي أصابه عقاب أحاط بالثمر واستهلكه فلم يبق منه شيء، والإحاطة بالثمر تستلزم تلف جميع أشجاره وثماره وزرعه، فندم لذلك واشتد أسفه، وأصبح يقلب كفيه متحسرا على كثرة الأموال التي صرفها فيها، فاضمحلت وتلاشت، وندم أشد الندامة على ما كان منه من كفر وعجب. وقول صاحبه له وهو يعظه ويناصحه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعد نصيحة بالغة ما أحوج كل إنسان إليها عندما يصاب بالعجب، فإن هذه الكلمة طاردة للعجب، فإذا قالها المرء عند إعجابه بشيء تميز به من تجارة أو غير ذلك أبعدت عنه العجب. عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى من ماله شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رواه البغوي في شرح السنة. وذلك لأنها توقفه على حقيقة الأمر، وهو أن هذا الذي ناله إنما وقع له بمشيئة الله، فلولا مشيئة الله وإذنه الكوني القدري لما حصل له ذلك، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولا قوة للعبد في تحصيل أمر من الأمور أو اكتساب مصلحة من المصالح إلا بالله، فتكون هذه الكلمة موقفة له على الحقيقة، فبها يتذكر فضل الله عليه، وأن هذا الأمر إنما هو بمشيئة الله، وأنه لولا أن الله عز وجل شاء ذلك وتفضل به لما كان، فيتحول من عجب إلى حمد وشكر وثناء على المنعم سبحانه، ومن غرور إلى إقرار للمنعم جل شأنه بنعمته، وأنه لولا فضل الله عليه ورحمته سبحانه لما حصل شيئا من ذلك. ويحتاج العبد في مداواة العجب وطرده عن نفسه إلى استحضار أمور ثلاثة تطرد عنه العجب: الأول أن يذكر نفسه بذنوبه وجوانب التقصير الأخرى التي عنده، فإذا أعجب مثلا بعبادته أو بحفظه أو بصفات وجدت فيه فلينظر إلى ذنوبه وجوانب القصور التي عنده. والعبد لا يزال مقصرا مفرطا، لا يزال عنده جوانب نقص، فإذا أخذ يذكر نفسه بجوانب النقص التي عنده ومواضع الخلل التي فيه كان هذا خيرا له، لتنشغل نفسه بتدارك النقص ومعالجة الخلل بدل الإعجاب بجانب معين وفق فيه للإحسان والإتقان. وقد تقدم في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكونوا تذنبوا خشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب العجب. فالذنوب التي يقع فيها العبد وكل بني آدم مذنب خطاء تطرد عن العبد العجب إن وفق لاستحضارها. الأمر الثاني أن يذكر نفسه بأن هذا الأمر الذي حصل له هو فضل الله عليه ونعمته، وأنه لولا فضل الله عليه ورحمته لما تيسر له هذا الأمر، كما تقدم في قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيذكر نفسه بفضل المنعم وأن هذا محض فضل الله عليه. والأمر الثالث أن يذكر نفسه بالقصور الذي عنده في العمل نفسه الذي قام به، لأنه مهما قدم الإنسان من أعمال لا بد أن يكون عنده قصور. إن كان الذي أعجب به حفظا مثلا يذكر نفسه بالأمور الأخرى التي قصر فيها في الحفظ، أو في العبادة يذكر نفسه بالأمور الأخرى التي قصر فيها في العبادة وهكذا. فباستحضار هذه الأمور الثلاثة يذهب بإذن الله عن العبد العجب. والنفوس تحتاج إلى مداواة، والعبد إذا لم يعمل على مداومة مداواة نفسه ومعالجة رعونتها وسفهها فإنها تورده المهالك. يوضح ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. وطالب العلم على وجه الخصوص إن أصيب بالعجب جره إلى الكبر والتفاخر والتعالي على الناس فيهلك. أورد الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن، أورد فيه أحاديث منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به. وروى الإمام أحمد عن الحارث بن معاوية الكندي أنه قال لعمر: إنهم أرادوني على القصص، أي أراده قومه أن يكون قاصا عليهم. فقال له عمر: أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا، فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. فهذا مدخل من مداخل العجب على النفوس نبه عليه عمر رضي الله عنه، وذلك عندما يتصدر المرء للوعظ والتذكير والخطابة ويرى مثلا الناس قد تأثروا بوعظه وخطابته، فقد يدخل عليه العجب فيقول: إذا كنت قد أثرت فيهم هذا التأثير وتسببت في بكائهم وهدايتهم فأنا أفضل منهم، فيهلك بذلك وتكون مصيبته عظيمة، إذ إن الناس تهتدي على يديه وتستفيد وتستقيم وتصلح أحوالهم وهو في هلاك. أورد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه القصاص والمذكرين عن ميمون ابن مهران رحمه الله قال: المستمع شريك المتكلم، ولا يخطئ المتكلم إحدى ثلاث: إما أن يسمن قوله بما يهزل دينه، وإما عجب بنفسه، وإما أن يأمر بما لا يفعل. والمستمع أيسر مؤونه، المستمع ينتظر الرحمة، والمتكلم ينتظر المقت. فالمستمع ينتظر الرحمة لأنه في مجلس وعظ وتذكير يستفيد وينتفع، والمتكلم ينتظر المقت إن أصيب بالعجب أو داخله الرياء ونحو ذلك من خوارم النية. والعجب يهلك المرء لأنه يرى نفسه كاملة ويعميه عن قصورها وتقصيرها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اثنتان مهلكتان، العجب والقنوط. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. ووجه الجمع بينهما في الإهلاك أن القانط لا يطلب السعادة لشدة قنوطه، والمعجب لا يطلبها أيضا لظنه أنه قد ظفر بها واجتمعت فيه موجباتها. وعلى العبد أن يكون ناصحا لنفسه فيشهد منة الله عليه وإمداده له بالنعم وهدايته له لهذا الدين القويم. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما، والمصلي مصليا، والعالم عالما، كما قال الخليل عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالمنة لله وحده بأن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وفيه من الفائدة أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به. والله وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحاديث إصلاح القلوب. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها